صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن فيها النجاة وفيها الفلاح وفيها الفوز في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبتقوى الله تيسر الأمور وتفرج الكروب وتقضى الحاجات. ثم إننا في هذا اليوم سوف نتحدث بإذن الله عز وجل عن آيتين أو ثلاث، وهذه الآيات ورد فيها فضل، وهي أواخر سورة البقرة، حيث جاء في الحديث أنها أنزلت من كنز من تحت العرش. هذه الآيتين في سورة البقرة الأخيرة من سورة البقرة نزلت من كنز من تحت العرش، وورد في فضلها أيضا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جبريل ومع صحابته، فرفع جبريل رأسه حيث سمع نقيضا، والنقيض هو صوت فتح الباب أو إغلاق الباب، فرفع رأس جبريل فقال: هذا ملك، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. يعني أبواب السماء كثيرة، وهذا الباب الذي فتح في تلك اللحظة لم يفتح إلا ذلك اليوم. ثم نزل من هذا الباب ملك، قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وقال: السلام عليكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ثم أيضا جاء في فضلها أن من قرأها في ليلة كفته، الآيتين الأخريتين في سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفته. ما معنى كفته؟ قيل كفته من الدعاء، يعني يكفي دعاء هذه الليلة، يكفي الدعاء لأن فيها دعاء، بل فيها جوامع الدعاء. وقيل كفتاه من الشيطان ومن الشرور، وقيل كفتاه من قيام الليل والعمل الصالح في نفس الليلة، وكل المعاني حولها، كل هذه المعاني واردة. فالمسلم يقرأها إذا أمسى، يقرأها إذا أمسى حتى ينال هذا الفضل المترتب عليها. وهاتين الآيتين تبدأ من آمن الرسول، سوف نتكلم عنها، ولكن نتكلم عن الآية التي قبلها لأن لها علاقة بها، وهي: لله ما في السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات، اللام هنا في لفظة لله هنا للملكية، اللام هنا للملكية، فهنا الله جل وعلا له الملك المطلق، ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو مالك الملك كلها جل وعلا. والملك بالنسبة لله ملك شامل وملك مطلق، شامل لكل شيء ومطلق يتصرف في كل شيء، فالشمول يعني أنه مالك كل شيء، والمطلق أنه يتصرف في ملكه بما أراد سبحانه وتعالى. الإنسان يملك، المخلوق يملك، لكن ملك الإنسان ليس ملكا شامل، بحيث أنه لا يملك ما عند الآخر ويملك الذي له فقط، لكن ملكه لا يشمل ملك الآخرين. وكذلك أن ملكه هذا مقيد وليس مطلق، كما أنه في ملكه هو لا يتصرف على كيفه، يتصرف بواقع الحدود الشرع، فهو مقيد في ملكه مع أنه غير شامل، قاصر وناقص، وكذلك مقيد. لو أن أحد عنده مثلا سيارة وأراد أن يحرقها، هل يجوز هذا؟ لا يؤخذ على يده. لو عنده أموال وأصبح يبذر ويخوض في الأموال ويسرف ويترك أهله وأولاده يحجر عليه، فهو مقيد التصرف في ملكه ومحدود الملك هذا المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فملكه شامل لكل شيء لكل مملوك، وأيضا ملكه مطلق يتصرف في ملكه كيف يشاء، مع أن تصرف الله عز وجل وتدبيره لملكه لا يكون إلا لحكمة، لا يمكن أن يملك يدبر الله شيء عبث أو لعب، وإنما يدبر ملكه ويتصرف فيه لحكمة. أما المخلوق فيتصرف بغير حكمة. فهنا قال لله، اللام هنا للملك، لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال بعدها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني اعلموا مهما كان أنكم على مملوك لله وأنكم في ملك الله، فأي شيء تعملونه في السماوات أو في الأراضين فاعلموا أن الله لا يخفى عليه لأنكم في ملكه. فهل يمكن أن يتصرف مخلوق بدون علم الخالق؟ الإنسان قد يكون ملك مثلا، ملك سلطة، لكن الرعية قد يتصرف ونصرف لا يعلمهم هذا الملك. أما بالنسبة لله فإن الله سبحانه وتعالى مع ملكه الشامل والمطلق فإن أيضا يعلم ما يحدث في ملكه سبحانه جل وعلا. لا يمكن أن يحدث في ملكه حركة أو سكنة أو تحرك أو سكون إلا بعلمه وإرادته وقدره سبحانه وتعالى. وهذا يجعل المسلم، يجعل الإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى ويراقبه. فهنا لله ملك، لله ما في السماء والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. مهما عملت من الأعمال الظاهرة أو الباطنة فإن يحاسب. هل الله يحاسب على ما لم نتكلم به؟ هناك أقوال يقال أن هذه الآية أنها أتت بعد سياق الشهادة في آخر البقرة في معرض الكلام عن الشهود وكتم الشهادة والشهادة بالحق، فقيل أنها تتعلق بالشهادة. يعني لو كتمتم الشهادة وأنتم تعلمون أنها حق فإنكم سوف تحاسبون على كتم الشهادة، أو شهدتم شهادة زور فهنا أبديتم الشهادة بالزور فسوف تحاسبون عليها، أو كتمتم الشهادة عن قول الحق عندما تستشهد تقول لا أشهد وأنت تعلم وهذا إثم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فهنا يحاسبك الله إن أبديت شهادة الزور حاسبك، وإن كتمت شهادة الحق إيش حاسبك. فالزور قد يكون في الإبداء وقد يكون في الإخفاء، لأنك إذا كتمت الشهادة فأنت زورت ما تكلمت بالحق، فأنت زورت الحقيقة على الناس، إما تظلم حق يأخذه غيره أو أنك تهضم حق إنسان مستحقه. هذا قول. ثم قالوا أيضا أن الإنسان إذا حدث نفسه بالمعصية هل يحاسب أو لا يحاسب؟ أول أن نعرف العزيمة ما هي. العزيمة قبل الفعل، ويسبق العزيمة التفكير أو الخاطرة، يخطر الإنسان خاطرة في ذهنه ثم تتطور حتى تكون إرادة ثم تكون عزيمة ثم فعل، سواء في الخير أو في الشر يخطر على الإنسان مثلا أمر. لذلك قيل أن الشيطان أنه مع تفكير الإنسان كالطائر في السماء، عندما يريد أحد أن يصيد طير يصطاده يجعل يموه أمام الطير فيه أكل أو فيه شيء فيجعل أمامه في إناء حتى يأتي الطير فيهوي فيقبض عليه الصائد. فكذلك الشيطان يأتي بالخواطر السيئة في عقل الإنسان ويمرها عليه حتى يصطاده فيها. فإذا تطورت هذه الخاطرة إلى إرادة ثم عزيمة وقع الفعل. لذلك ينبغي على الإنسان إذا خطرت له خاطرة سيئة أن يصرفها أمامه، يصرفها بتقوى الله ويبتعد عنها إذا كانت في شر، وإلا في الخير فيعزم ويعملها. طيب هل إذا عزم على فعل الخير ولم يفعله هل يثاب؟ وإذا عزم على فعل الشر هل يجازى؟ هناك خلاف أيضا، والصحيح أنه إذا عزم على الخير أعطي جزاء عليه وأثيب عليه، وإذا عزم على الشر فإن تركه، إن عزم على الشر هم بالسيئة هم بالسيئة ففعلها كتبت له 10 حسنات، إن هم بالحسنة ففعلها كتبت له 10 حسنات، وإن لم يفعلها كتبت له حسنة. فإن هم بالسيئة وعملها كتبت له سيئة، فإن لم يعملها فهل يجازى بها أو لا يجازى؟ في تفصيل، إذا كان تركها من أجل الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة، وإن تركها عجزا أو منع منها قهرا فهل يجازى أو لا يجازى؟ والقول الأقرب أنه يجازى، لأنه أراد أن يفعل لكنه منع، ما تركها من أجل الله عز وجل. وقد جاء في العزيمة الحسنة والعزيمة بالحسنة أمور كثيرة، من ضمنها ما قص الله علينا في سورة في سورة القرآن عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث أمره أن يذبح ابنه إسماعيل، وهذه رؤيا رآها إبراهيم، ورؤيا الأنبياء وحي، الرؤيا تكون بالوحي وتكون بالرؤيا، فرأى أنه يذبح ابنه، معناته أن الله أمره أن يذبح ابنه، فماذا فعل؟ أخذ ابنه وأخبره، وأخذ السكين وأخبر ابنه، وإخباره لابنه ليس ترددا ولا تخير في أمر الله، ولكن ليخبره لكي يكون عنده يقين. فماذا قال إسماعيل؟ قال لا تفعل، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما تريد، افعل ما تؤمر، لأن هذا أمر من الله ليس لك اختيار فيه يا إبراهيم، وهذا إسماعيل نبي ابن نبي، فأمره قال افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما تريد أو تختار. فلما أسلم الاثنان، أسلم لأمر الله، الأب والابن استسلموا لأمر الله عز وجل وانقادوا له، ولم يبق إلا التنفيذ، وصدقوا في ذلك، لم يكن هناك تردد عندهم أو شك، وإنما صدق. فلما لم يبق إلا التنفيذ، الله سبحانه وتعالى علم سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن إبراهيم صادق، ولكن لكي يبلغ هذه المنزلة وهي الخلة، لأن إبراهيم خير الرحمة، والخلة لا يبلغ أعلى من المحبة. فلما رأى أن إبراهيم أتى عليه ولد رزق بمولود وأحبه قلبه، أراد أن ينفرد الله بمحبة إبراهيم وحده، لأن القلب لا يشغل بمحبتين، فصار بها خليل للرحمن، لأنه أحب الله عز وجل على كل شيء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم محمد أيضا يقال لخليل الرحمن، فالخلة ثبتت لإبراهيم وثبتت لمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك يقال محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله، يقول محمد إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، بل محمد خليل الله، لأن الخلة أعلى منزلة من المحبة. فهنا الله عز وجل أمره أن يكف عن ذبح ابنه، وأثابهم على هذه العزيمة. في الجانب الآخر، العزيمة بالسوء، قد يعاقب الإنسان بإيش؟ بنقيض عمله في الدنيا. أصحاب الجنة الذين ورثوا من أبوهم جنة، مزرعة كبيرة فيها ثمار، وكان أبوهم رجل صالح يتصدق على الفقراء والمساكين كل موسم، فلما مات أبوهم ورثوا هذه المزرعة، تشاوروا بينهم وأرادوا أن يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم، وأرادوا أن يصرموها في الليل، حتى إذا أتى الفقراء لم يجدوا شيء، وبيتوا هذه النية السيئة، فعوقبوا بمثل بنقيض عملهم، بجنس عملهم. فلما أصبحوا لم يجدوا المزرعة، وجدوها هباء منثورا، وغادوا على حرث قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فهنا نووا السيئة فأين عوقبوا بنقيض عملهم. الشاهد أن الإنسان إذا هم بسيئة أنه لا يحاسب عليها إذا تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عفي لأمتي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقول أو تفعل. الحديث النفس الآن يحصل عند الشيطان، وإرادات عند الإنسان، إرادات من الشيطان ترد إلى قلبه وإلى نفسه، كلام سيء سوء ربما يستحي الإنسان أن يقوله في ذات الله سبحانه وتعالى، أو في الأنبياء، أو في القرآن، أو في الإسلام، حديث نفس. فهنا لا يؤاخذ به ولا يحاسب عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته علينا، على هذه الأمة، أن خصها بهذا الفضل العظيم. قال جل وعلا يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء، لأن الكل في ملكه، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى ما أحد يلزمه ولا أحد يوجب عليه شيء سبحانه وتعالى، ولكن هو الذي يوجب على نفسه تكرما وفضلا. فهنا المغفرة يغفر لمن يشاء، لكنه وعد وهو أصدق القائلين أنه يغفر لمن استغفر ودخل في المغفرة وطلب المغفرة واستحق المغفرة، وهذا وعد من الله. وكذلك يعذب، وأيضا وعد يعذب من استحق العذاب، وهذا كله بمقتضى حكمة الله وعدله. فمغفرة سبحانه وتعالى وعد بها وهو أصدق القائلين، ولكن جعل لها أسباب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبين سبحانه وتعالى أن هناك صنف من الناس وهناك ذنوب لا تغفر، فليست على إطلاقها، وهو يغفر الذنوب جميعا، ولكنه بين هذا في كتابه حتى تقوم الحجة على الناس. وهذا مقتضى عدله سبحانه وتعالى وحكمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا وعد الله. إذن فالشرك لا يغفر، هذه معصية لا تغفر إذا مات الإنسان مقترفا لها ولم يتب منها. الذنوب الأخرى تحت المشيئة، كبائر الذنوب للموحدين للمسلمين تحت المشيئة، قد يغفر الله له ابتداء إذا مات بدون توبة، وإلا إذا تاب غفر له ذنوبه كلها، غفرت له وكفرت على سيئاته. وهناك مكفرات للذنوب كثيرة، التوبة، الاستغفار، دعاء الصالحين له، دعاء أهل نفسه، الصدقة، وغير ذلك من الأمور، عذاب القبر، سكرات الموت، أهوار القيامة، حتى آخر المطاف قبل دخول الجنة يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقحون حتى ينقحوا ثم يدخلوا الجنة. فهناك مكفرات، لكن من يتحمل هذه المكفرات؟ إذن لابد من التوبة. فالمغفرة للعصاة الموحدين المسلمين تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. أما المشرك والكافر، الشرك والكفر لا يغفر إذا مات الإنسان بدون توبة منه. فالشرك هو أن يجعل العبد مع الله شريك في عبادته، في عبادة العبد، في عمل العبد نفسه، يشرك مع غيره مهما كان حجم هذا المشرك معه، مخلوق مهما كان من المخلوقين، نبي، ملك، شجر، حجر، صنم، ولي، قبر، أي شيء، إذا جعلته مع الله شريك فأنت شركت في هذا والعياذ بالله، فهذا خطر عظيم. والكفر الجحود، أن يجحد الإنسان شيء معلوم من الدين بالضرورة. وهنا أمر خطير قد يجعل المسلم كافرا وهو لا يشعر، وهو ترك الصلاة. كثير من الناس يترك الصلاة ويعتقد أنه مسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم، هناك أقوال، لكن الصحيح أن تارك الصلاة بلا عذر شرعي أنه يكفر، يخرج من الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن أن صاحب الكبيرة لا تنتفي عنها أخوة الدين، وبين أن تارك الصلاة تنتفي عنها أخوة الدين. فقال في حق المؤمنين عندما يتقاتلون، قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين إيش أخويكم. فهنا قتال، مقاتلة، ومع ذلك لم تنتفي الأخوة، والقتال من كبائر الذنوب، قتال المؤمن. وقال أيضا عن القاتل، قاتل النفس، قال سبحانه وتعالى السلام: وداع في العمرة مستحب وليس بواجب. وقال عن قاتل النفس، وهو من كبائر الذنوب الخطيرة، قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أمور كلها خطيرة: جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومع ذلك لا يكفر. وقوله في القرآن خالدا فيها، الخلود هنا ليس خلود أبدي، وإنما خلود أمدي، فإن الخلود خلود كفار ومنافقون لا يخرجون من النار، وخلود موحدين مؤمنين عندهم معاصي كبائر لكن يهذبون ويطهرون في النار ومصيرهم إلى الجنة، لأن الجنة تطهر كبائر الذنوب ولا تطهر الكفر والشرك. الشرك نجس والكفر نجس، لا يمكن أن يطهر حتى بالنار، يبقى في النار نجاسة. أما ذنوب الموحدين فهي تطهر إما بالتوبة وإما بالمغفرة وإما بعفو الله ورحمته وإما بالنار. فهنا قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذابا عظيما، ثم قال فيها في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ثم قال فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخو لذوي المقتول، إذن فهو كبيرة لا تخرج من الإسلام. أما الصلاة فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم هذا أنهم إذا لم يصلوا فإنهم لم يكونوا إخوان في الدين. طيب الزكاة، الزكاة لولا أن هناك حديث خصص هذا لصار تركها كفر، تركها جحودا كفر، لكن تركها تهاونا ليس بكفر، لأن ورد في الحديث أن الذي لا يزكي أنه يأتي يوم القيامة فيبطح في عرصات القيامة وتأتي عليه هذه الأموال تطأه بأظلافها حتى تقوم الساعة، ثم بعد ذلك يقول حتى ينتهي الناس بالحساب، ثم ينظر مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهنا لم يكفر. أما الصلاة فبقيت على ظاهر الآية، إذن فترك الصلاة خطر. ثم أيضا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لو أتى قائل وقال هنا كفر ولم يقل الكفر لأنه لم يعرف بأل، فقد جاء حديث أيضا في الصحيح بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هنا قال الكفر فعرف بأل. وكان الصحابة قد نقل عنهم في الإجماع إجماعهم أنهم لا يرون شيء من الذنوب مكفر إلا ترك الصلاة، فالمسألة ما هي سهلة، ترك الصلاة خطأ. لذلك من ترك الصلاة متعمدا فليس لها كفارة إلا التوبة، لا يقضيها، إذا تركها متعمد فإنه لا يقضيها، يتوب إلى الله عز وجل، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد نص بعض علماؤنا المعاصرين وقبلهم أن تارك الصلاة بهذا الوصف إذا ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فإنه يطلق عليه حكم المرتد والعياذ بالله، يقال حتى أن زوجته تنفسخ منه ولا يرث ولا يورث وغير ذلك، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين. وإذا كان قد عقد زواجه وهو لا يصلي فإنه يجدد العقد من جديد. هذا القول الصحيح الذي قاله العلم. هناك من يقول لكن هذا القول مرجوح، فالأمر خطير. فهنا قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ولا يتعاظم عليه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان ليس مجرد تصديق، الإيمان لابد أن يكون اعتراف يستلزم الانقياد والإذعان. لو أن أحدا قال أعترف، أنا معترف بأن الله موجود وأن الإسلام دين حق، لكنه من قاد لهذا الدين كما يفعل الآن اليهود والنصارى، يعترفون بوجود الله عز وجل لكنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم ينقادوا. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن دين محمد حق لكنه لم يقبل، يقول عن نفسه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدت لسمحا بذاك مبينا. فهو يعلم أنه حق لكنه ما قبله. فهنا قال آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، أتباع الرسول وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق المؤمنون هنا فعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم في هذه الآية؟ هم الصحابة. إذن فهم أولى بهذا الوصف في هذه الأمة من غيرهم، ويأتي بعدهم من تبع النبي على هديه وتبع صحابة. فهنا قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ما هو الذي أنزل إليه؟ القرآن، وكذلك الكتب التي قبل القرآن أنزلت، التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن مهيمن عليها، فنحن نؤمن بما أنزل على محمد تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها. لو أن أحدا آمن بالقرآن وحده قال أنا أؤمن بالقرآن فقط ولكن التوراة والإنجيل ما أنا عندي فيها شك فيها، يكفر، يكفر، لأنها الله عز وجل ربطها جميعا، وهي الإيمان بكتب الله عز وجل وكتبه ورسله. فلو كفر بكتاب واحد كفر بالبقية. لكن بالنسبة للكتب السابقة التوراة والإنجيل نحن نعترف بها ونؤمن بها على ما سبق، لكن بعد التحريف والتبديل الآن الموجود فهي محرفة الآن، حرفوها اليهود والنصارى، لكنها كتب من عند الله على ما سبق أنزلت من عند الله. أما الآن فهي محرفة، والله عز وجل قد بيّن ذلك في القرآن أنهم حرفوها. فويل الذين يكتبون كتاب يدهم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يبدلون ويحرفون، وهذا ثابت في القرآن والنص. فهنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، وكذلك الملائكة عباد لله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن به على الإجمال وعلى التفصيل أن لله ملائكة، وأن هناك ملائكة لهم أسماء معينة وأعمال معينة وخلقة معينة حسب ما ورد في النصوص، وكتبه ورسله، والكتب والرسل، الرسل أيضا أنهم من عند الله وأن الله أرسلهم. ثم قال لا نفرق بين أحد من رسله. كيف التفريق هنا؟ هل التفريق في المفاضلة؟ الرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم أفضل من الآخر. لكن التفريق هنا في أمرين، الأمر الأول أنهم صادقون في رسالتهم، الأمر الثاني أنهم من عند الله، أنهم رسل من عند الله وأنهم صادقون. فهكذا الإيمان يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا بهذا الوصف. أما بالنسبة للتفريق في التفضيل فلا شك أن أفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إبراهيم، ثم أولو العزم خمسة، نوح، إبراهيم، موسى، وعيسى، محمد، أفضل الرسل كلهم أولو العزم الخمسة، وأفضل أولو العزم منهم محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا لا نفرق، هنا معناه لا نفرق بين هذا وهذا، يعني نؤمن بمحمد ونكفر بموسى، لا، من كفر بواحد من الرسل كفر بالجميع وكفر بالله، لأن الله هو الذي أرسلهم. ذلك قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يقل رسول، لم يرسل في نوح إلا رسول واحد، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح إيش؟ المرسلين. كذبت عاد إيش؟ المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أنه لم يبعث فيهم إلا رسول واحد. فهذا يدل على أن من كذب برسول واحد فقد كذب بكل المرسلين. لا نفرق بين أحد منهم. التفريق هنا ليس التفريق في الفضيلة ولا في الزمن، ولكن التفريق هنا لا نفرق في الصدق وأنهم من عند الله سبحانه وتعالى. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله، ثم لم يذكر اليوم الآخر ومواضع أخرى في آيات كثيرة، والقدر كذلك ذكر أيضا تلميحا، وقيل إنه تابع للإيمان بالله، لأنك إذا أمنت بالقدر فأنت أمنت بالله عز وجل، وهو من ضمن الإيمان بالله عز وجل، وهذه الأركان الستة يجب على كل مسلم أن يؤمن بها إيمانا. وهذا الإيمان هنا وما يتعلق بالغيب، الإيمان هنا بهذه الأمور غيبي، وإلا فالمشاهد لا يحتاج إلى إيش؟ إلى إيمان لأن تشاهده، لكن هنا غيبي، مع أنه ورد الرسول وقد يرى الرسول من من شاهده، لكن يكون غيبي بالنسبة إيش؟ لمن أرسله. وكذلك الكتب أنزلت وتكون غيب لمن أنزلها، لأن ما نريناها نزلت من السماء، فهنا نؤمن بها غيبا بهذا الوصف، وإلا قد تشاهد الكتب والقرآن قد يشاهد، لكن نؤمن بما بأنها منزلة من عند الله وما رأينا إنزالها. وكذلك الرسل نراهم في عهد الرسل يرون، لكنهم أيضا غيب، لأن نؤمن بمن أرسلهم والوحياتهم وهو غيب. فكذلك هذه أمور الغيب. وهنا فائدة، هذه الآيات في آخر سورة البقرة تضمنت الإيمان بالغيب، وتضمنت في آخرها أيضا طلب العفو والصفح وعدم التكليف بما يشق على المكلف، وفي أولها تضمنت أيضا الإيمان بالغيب، وهذا ربط في هذه السورة سورة البقرة، بدأها بفضل الإيمان بالغيب وختمها كذلك بالإيمان، فهذا من فضل هذه السورة العظيمة المباركة. ثم أيضا فيها من التكاليف ومن التشريعات ومن الأوامر والنواهي ما كان مناسبا أن يدعى بعدم التكليف في آخرها، فهنا قال لا نفرق بين أحد منهم وقالوا سمعنا وأطعنا. من اللي قال هذا؟ الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، وهم المؤمنون في هذه الآية، ويدخل جميع المؤمنون تبعا لهم، قالوا سمعنا وأطعنا. أما اليهود فماذا قال؟